بعض النسخ من دار الأصيل؟ تستطيع؟ أليس لديك سيارة أو موتور أو دراجة هوائية؟ فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه الرواية تعلم سبب ورود هذا الحديث. وفي علوم القرآن ما يسمى بعلم أسباب النزول، وهذا سبب ورود الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فهذا توعد لمن لا يغسلها، لأن الإنسان لم يغسلها وذهب شيء منها ستبطل صلاته. فجاء التهديد الشديد والتأكيد على وجوب غسل القدمين. أسبغ الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أسبغوه أي أتم الوضوء. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور اللي هم سفيان وشعبة بن الحجاج. والسفيان وشعبة كانا كفارتي رهان، ومنصور هذا هو منصور بن المعتمر ابن طرخان التيمي من كبار علماء الكوفة، وهو أحد من دارت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. وحدثنا يحيى وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة. قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضر الصلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى ويل للأعقاب من النار. فقل فجعلنا نمسح على أرجلنا، معنى أنهم كانوا يغسلون الأرجل لكن غسل ليس فيه إسباغ، فقال ويل للأعقاب من النار. شوف حتى تحذر، يعني أنت عليك أن تفهم الدليل وأن تفهم ما يكون فيه شبهة الدليل للمخالفين، حتى لا تقع في الشبهة أنت، وحتى ترد على من اشتبه عليه الأمر وكان الأمر ليس صوابا. فقد يستدل المخالف بالمسح، نقول هذا حجة عليكم لا لكم، لأن بعض الصحابة استعجل فربما فاته شيء من العقب، فجاء النهي عن هذا فنادى، وهذا يعني قد رفع صوته صلى الله عليه وسلم منكرا عدم الإسباب، ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. إذن هذا الحديث له طرق عديدة. حدثنا قتيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، والمطهرة كل إناء يتطهر به، هذه المطهرة كل إناء يتطهر به. وذلك توجد الآن بالبناء العثماني كانوا يضعون هذه المطاهر قريبة من يعني داخل الحرم، قريبة من الحرم الداخلي في الباحة. وسبحان الله كنت في جامع محمد فاتح قبل 3 أيام، فدخلت صليت السنة وظن يعني نسيت أني لم أدخل متوضئا، ولما أقيمت الصلاة ذكرت أني لست متوضئا. فالحمد لله لما خرجت كانت قريبة هذه التي يوضع فيها الماسم فيها، وفي الموصل واحدة من الزمن العثماني ما زالت لحد الآن، ولا أدري ماذا حصل لها بعد القصف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه هي المظهر ما يتطهر به. فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للعراقيب من النار. العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، وهو العصب التي فوق العقب، ومعنى ويل أي هلكة وخيبة، فيخيب الإنسان إذا لم يؤدي حق الله كاملا موفرا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظهر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. فهكذا أمره. وإلى في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. باب خروج الخطايا مع الوضوء، وهذا مر لدينا في أول كتاب الطهارة بيان فضيلة الطهارة عموما، وجاء هنا ذكر فضل الوضوء خصوصا. حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني عن مالك بن أنس، طبعا طبعته للموطأ وصلت إلينا ناقصة وقد طبعت في دار الغرب الإسلامي. وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن هذا من رحمة الله تعالى. والمراد هنا بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام حتى تخرج، ولكن دلالة على مغفرة الذنوب. وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم، فالواجب مسح الرجلين كما جاءت الأحاديث المتواترة التي دلت على هذا. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا من رحمة الله تعالى أنه قد جعل الوضوء فريضة والوضوء سبب لمغفرة الذنوب، وهو أمر يتكرر، فعلى الإنسان أن يحسن ظنه بربه وأن يشكر الله على هذه الطهارة التي هي تطهير للإنسان وتطهير للذنوب والخطايا. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيب في الوضوء، وهذا أمر لا نراه. نعم، ومن قال برؤيته فقد اجتهد، وكان اجتهاده في غير محله، لأن لو أطلنا الغرة لتداخلت أعضاء الوضوء، لأن الغرة هو البياض الذي يكون في أعلى جبين الفرس، فأنت إذا تأتي وتطيل هذه الغرة ستغسل جزءا من الرأس، والرأس حكمه المسح وليس الغسل. نعم، لكن اجتهد النووي في هذا التبويب، والأحاديث سيمر الكلام عليها. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، يعني في غسله لوجهه، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. يعني هو الإنسان حينما يغسل المرفقين لا بد أن يمر شيء من الماء هنا حتى يتم غسل المرفق كاملا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. وأيضا الإنسان لا يستطيع أن يتم المرفقين حتى يأخذ شيئا يسيرا. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. إلى هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع الوضوء فمن استطاع منكم يوم القيامة. من هنا أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. إلى هنا ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسد القوسين ثم نذكر كلام أبي هريرة بعده. وأنا اعتدت في الكتب التي خدمتها واجتهدت في خدمتها على قدر الوسع والفهم الذي عندي، لما مرني هذا الحديث في طبعتي لصحيح البخاري وفي تحقيق لبلوغ المرام جعلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا ينتهي، ثم ما بعده يعني بعد القوس. وأنا معتاد أن أجعل الكلام النووي باللون الغامق بالمصطلح الإنجليزي بولد. فهذا فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة. وأنا في تحقيق لبلوغ المرام ذكرت أدلة على هذا، أدلة عديدة على هذا، منها أنه نعيم بن عبد الله المجمر هكذا يرويه، وقد خالفه تسعة رواه الخبر لم يذكر هكذا، وهو نفسه قد شك فيه ومر لم يذكر شك، قد جعل هذا من قول أبي هريرة. فدل على أن هنا فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيل، هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة. وأبو هريرة من أين أتى به؟ سيأتينا من أين جاء هذا لأبي هريرة. طبعا نحن لا نطيل الغرة بالتحجيل لعدم صحة هذا الشيء عن الشر، أما اجتهاد أبي هريرة في هذا لا يلزمنا، لأنه عن طريق الاجتهاد، والاجتهاد حينما يكون قد يكون صوابا وقد يكون ليس صوابا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. إلى هنا ينتهي كلام النبي الزائد من كلام من نعيم بن عبد الله المجمر. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه. معنى لأصد الناس عنه أي يعني أرد الناس وأبعدهم وأطردهم، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما، سيما أي العلامة، ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها لغرة الفرس. والإنسان في أي موطن الإنسان شبه بالفرس؟ في سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. جاء جواب القسم هكذا: إن الإنسان لربه لكنود. من الكنود؟ الذي يعدد نقم الله ولا يعدد نعمه. لماذا ذكر الإنسان هنا مع وكان القسم بالخيل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا؟ يعني هذا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا يعني أيضا تتم وشرح للقسم ولماذا أقسم. لكن هل هناك رابط بين المقسم به وبين جواب القسم؟ المقسم به الفرس، عندنا مقسم حرف قسم ومقسم به ومقسم له، فالمقسم هو الله، والمقسم به هي الخيل، والمقسم له هو الإنسان، والمقسم به هو الخيل. وذكر شيء لإيضاح القسم، لماذا القسم، ثم ذكر هنا جواب القسم، ما الرابط أيها الفتى؟ الخيل تخضع لصاحبها وتدخل ضمن المعركة التي ممكن أن تكون نهايتها فيها. نعم. ومع ذلك الإنسان لا يخضع لله سبحانه وتعالى وكنود بحقه. أحسنت، يعني هذه الخيل توفي لصاحبها وتعرض نفسها للمخاطر والموت وفاء له لما أطعمها وسقاها وجللها وأحسن إليها. وهذا الإنسان الذي خلق له ما في السماء وما في الأرض وذلل وبسط ورزق بالنعم، وهو ماذا يصنع؟ هو لا يفعل، يعني لا يؤدي حق الله تعالى. فهذا التشبيه بالغرة يعني هناك له رابط من كتاب الله تعالى في وجه التشبيه. فإذا الخيل أحسن للإنسان، ولدينا أيضا الحيوانات يوصف بالوفاء لصاحبه. أي حيوان من حيوانات أخرى؟ كروبيت جيد. لنقول نكل أرجزال بير كروبيت، شنو معناها؟ ما أحسن هذا الكلب. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. أي هذا من نعم. يقول: وحدثنا أبو كريب. إذا يعني شوف الإنسان الذي لا يؤدي حق الله كان يعني قد وقع في شيء. وأيضا شبه نسابة من قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. تعرفت لماذا يقيء ثم يعود في قيئه أم لم تعرف؟ عقب لماذا الكلب أحيانا يقيء ثم يعود في قيئه؟ عبد الله أفندي نسبت إيه. الكلب أحيانا يقيء ثم يعود في قيئه، لماذا؟ يستفرغ، يخرج ما في معدته ثم يأكل. يعني الحديث يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فأنا لما أعطي الأخ أبو اليسر هدية وبعد أن أنفذ قل رجع الهدية اللي أهديتك إياها، فجاء النهي الشديد، وأن الذي يفعل هذا شبيه بالكلب في أقبح أحواله، لما يأكل الطعام ثم يستفرغ ثم يبدأ يأكل به. فالسؤال هنا: لماذا الكلب يصنع هكذا؟ نذير أفندي، حتى يأكل مرت اللخ يعني. ولماذا يأكل مرت اللخ؟ لم تعرفوا جميعا وقد شرحته لكم قديما. هو لما يأكل لوحده يأكل على كيف ويتهنى مرة واحدة، لا يتقيأ ولا شيء. لما ما عمل مجموعة من الكلاب يأكل بسرعة بسرعة بسرعة يعبي ثم يروح. يستفرغ يأكل من جديد. يعني مشان يأكل لحاله. لا يأكل لحاله. وهو لما يأكل لحاله يأكل لحاله. نعم. جيد. فهذه يعني لنا في الأنعام عبرة ولنا في كل شيء آية في هذا الكون. جيد. وحدثنا أبو كريب واصل ابن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل من إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. شوف هذا حديث من؟ حديث أبو هريرة. وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، هؤلاء أصحابه الذي كانوا أصحابه في حياتهم، ولكن بعد الوفاة هناك من ارتد والعياذ بالله. فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ لا يدري، إنما يدري ما علمه الله إياه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجرين من آثار الوضوء من الوضاء وهو الجمال، فهو يعطي جمال وحسن للإنسان ويعطيه أيضا يوم القيامة جمالا وحسنا. ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فسلم عليه. ما معنى السلام هنا؟ الدعاء لهم بالسلامة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نحن نلحق بهم لا محالة، لكن لما ذكر إن شاء الله باعتبار لا يموت أحد إلا بإذن الله تعالى، ولا يطول عمر إنسان إلا بأمر الله تعالى، ولا تقوم الساعة إلا بأمر الله تعالى. وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ هم إخوانه وأصحابه الصحابة، ونحن إخوانه الذين جئنا من بعد الصحابة. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله يوم القيامة؟ كيف تعرفهم حتى تؤويهم؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجر، الغر اللي هو البياض في أعلى الجبهة، والتحديد اللي هو بياض في اليدين والرجلين، وهذا من الجمال، تجد فرس سبحان الله تجد غرته بيضاء وتجد اليدين والرجلين محجلتين محجلة بين ظهري خيل دهم، بهم دهم أي سود، وبهم أي ليس فيها إلا السواد، فهناك خيل سود فيه لون آخر، وهناك خيل سود خالصة السواد سياح. تجمع سياح إلى سياح لار؟ لا تجمع. جيد. ألا يعرف خليله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء. نعم. طبعا هذا الحديث فيه جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح وفعل الخير. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى إخوانه الذين يأتون من بعده محبة ورغبة في يعني ما يجده الإنسان في لقاء الأحبة. طبعا مسلم ما وضع كتابا في صحيحه سماه كتاب التمني، والبخاري مر عندنا كتاب التمني وقد قرأناه بحمد الله في مجلس واحد قبل أيام حتى ختمنا الكتاب ختم الله لنا ولكم بالصالحات. يقول غرا محجلا بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء أي بسبب الوضوء وأنا فرطهم يعني فرطهم أي أتقدمهم على الحوض. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفا وكرامة فهنيئا لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم فرطه. والفرط هو الذي يتقدم القوم حتى يهيئ لهم الأمر. يقول وأنا فرطهم على الحوض ألا أداة استفتاح وتنبيه ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم أي يدفع البعير الضال لما يأتي مع بعران يدفعونهم. جزاك الله خير الجزاء ووقاك الله من كل سوء وبلاء. فأناديهم ألا هلم ألا إذا الاستفتاح والتنبيه وهلم يعني تعالوا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك أعوذ بالله من التبديل فأقول سحقا سحقا سحقا أي بعدا. وذلك هذا الذي يبدل يستحق أن يبعده الله تعالى. وحدثنا قتيبة بسم الله الحمد لله وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني. أتعرف الرؤية التي رآها حتى طلب الحديث؟ يقول رأيت دلوا تدلى من السماء. تعرف الدلو؟ الدلو الذي يوضع في البئر. يقول فمسك الدلو نظر فصار يرى ما بين المشرق والمغرب. فلما استيقظ علم أنها رؤيا وكان لم يطلب الحديث في وقتها. وكان ماذا يحصل له؟ كان يطلب الرأي في زمانه في حينها. فذهب إلى أحد العلماء اشتهر بتأويل الرؤى فذهب إليه فقص عليه القصة قاله إنك لا تبلغ المشرق والمغرب بالرأي ولكنك تطلبه تناله بالأثر أي بالحديث لما تتعلم الحديث ويأتي الناس يسمعون منك الحديث فيشتهر في الأرض. ومن حينها بدأ يطلب الأثر. لما ذهبت إلى ماليزيا تبعد مننا 6000 كيلو وأول صلاة صليتها دخلت في مسجد رئيس صحيح البخاري فجاءت في بالي القصة باعتبار أن البخاري روى عنه أكثر من 500 حديث. وأيضا لما وصل عمره 80 عام ورأى رؤية في الجهاد في سبيل الله وأن أصحابه قد سبقوه رأى منزل لأصحابه وأرادها المنزل قال لا هؤلاء قد سبقوك في الجهاد. فذهب عمره 80 عام استيقظ بغي يقرأ القرآن حتى الصباح ثم ذهب ليحضر في ثغور المسلمين. فالأمير قال لهم ماذا تصنع جئت إلى هنا؟ فقص عليها الرؤيا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي هذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا هذا معن بن عيسى القزاز لا يحفظ له خطأ وهو من أوثق الناس في الإمام مالك. إذن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر. هذا إسماعيل بن جعفر أحاديثه مجموعة في كتاب غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي أي يمنعون ويدفعون. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. شوف مسلم بن الحجاج ووجدت أنه لو وضع هذا الحديث عقب الحديث السابق إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. ولما ذكرنا أنه قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قلنا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام أبي هريرة. وكلام أبي هريرة هو عن اجتهاد اجتهده أبو هريرة وقلنا دليله سيأتينا الآن وصلنا الدليل. ووجدت أن مسلما قد وضع هذا هناك. شوف هذا من التمني والتمني ما هو طلب المستحيل أو العسير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة. من أبو حازم هذا؟ هل هو سلمة بن دينار أم غيرهم؟ هذا سلمان مولى عزة، شوف تابعيا كلاهما يكنى بأبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي، وهذا يروي عن أبي هريرة سلمان مولى عزة. قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطح، يعني يتوضأ أبو هريرة انتبه يا أبا لسر فيصعد الماء إلى هنا، هكذا كان يتوضأ. وهذا اجتهاد منهم، من أين جاء توضأ ورأوه كيف يتوضأ؟ فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أي إن سلمان مولى عزة يعني قد أنكر على أبي هريرة هذا واستفهم منه لماذا، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد عنه لنقل إلينا. فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ، ناداهم بفخذهم، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، يا لو علمت أن أحدا ينظر إلي لما فعلت هذا. نعم، سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. شوف الذهب والفضة من الحلية، حلة للنساء والرجال يحق لهم أن يتختمون بنصف مثقال من الفضة ويحرم عليهم استعمال الذهب، فالمؤمن يلبس الحلية يوم القيامة وتبلغ حيث يبلغ الوضوء إلى هنا. فأبو هريرة لما سمع الخبر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء اجتهد وصار يمد هنا يوصله إلى هنا، يعني اجتهاد أبي هريرة في إطالة الغرة والتحجيل وإلى الساقين أخذ من حديث هذا تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا اجتهاد، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا. فاجتهاد أبي هريرة فيها لا ليس في محله، لأن أنت الآن لو تضيل الغرة ماذا تسمع؟ ستغسل الرأس، والرأس ما حكمه الغسل أم المسح؟ المسح، وسيؤدي إلى تداخل الأعضاء وسوف يفتح باب الوسوسة. ثم لم يرد هذا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والعبادات الأصل فيها التوقف والمنع حتى يرد الدليل فيها، العبادات أصلها التوقف والمنع، وهذا المعنى نسمعه من المؤذن كل يوم حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بعد أن قال أشهد أن محمد رسول الله، فلا نتعبد الله بعبادة إلا إن كانت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة. شوف لما قال لو كنت أدري لما فعلت هكذا، فأنت قد تترخص بشيء لا تفعل هذا الشيء تترخص به أمام كل أحد حتى لا يفهم الناس مفهوما خاطئا، نعم، حتى لا تدخل على الناس فتنة. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره مثل البرودة أو الحرارة، ويأتي الإنسان يتوضأ، يعني إنسان في الشتاء البارد لما ينزع الإنسان ويأتي يتوضأ يعني قدم طاعة الله تعالى على راحة نفسه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يعني هذا أمر عظيم جدا حينما يفعله الإنسان يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الإنسان به حاجة أن ترتفع درجاته، فلدينا حسنات يطمع بها الإنسان وثمة سيئات نأمل من الله أن يغفرها، وثمة درجات، وربنا قال هم درجات عند الله. قالوا بلى يا رسول الله، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يرغبهم بالشيء ولأجل أن تتفتح قلوبهم لأجل أن يستمعوا جيدا حينما يرغبهم بهذا، فيأتي بالإجمال ثم التفصيل. قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إنسان لما يسبغ الوضوء وهو يعني تمر به الظروف الصعبة. وكثرة الخطى إلى المساجد، لما يكثر الإنسان من الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لما الإنسان يصلي العصر الآن ويجلس يقرأ القرآن حتى يأتيه وقت المغرب، ثم إذا صلى المغرب وتوفر وقت أن يجلس حتى يصلي العشاء، فهو قد حبس نفسه على طاعة الله وحبس جوارحه من رأسه إلى قدمه. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وهذا الرباط لما الإنسان يربط نفسه على طاعة الله، فأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، مثل الشخص الذي تربطه بسارية أو شيء. يعني أنت الآن جالس هنا وتقول أنا تأخرت عن الموعد، فيغضب عليك ابن أختك يقول لك ومن الذي ربطك أن تبقى؟ يعني اذهب يا خالد. صحيح. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. باب السواك، وهذا السواك باب عظيم من أبواب الحسنات، وقد قصر فيه غالب الناس، وقد ورد في السواك قرابة 100 حديث كما نص على هذا ابن الملقن في كتابه. ومر عندنا معلقا في صحيح البخاري السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلما يكون سبب لمرضاة الله ينبغي على المرء أن لا يفرط بشيء إن يكون سببا في رضا الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، في حديث زهير على أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هو أمرهم بالسواك، لكن معناه لأمرتهم أمر إيجاب، وهذه لولا حرف امتناع، لولا المشقة لأمرت، فبسبب وجود المشقة ما أمرهم أمر إيجاب، إنما أمرهم أمر ندب واستحباب. وهذا دليل على أن السواك ليس بواجب. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. هذا فيه بيان فضل السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكريره. ولماذا هنا إذا دخل بيته؟ فيستقبل أهله بالجلوس والكلام وغيره، فيه أن الإنسان يهتم بجلسته بمظهره بكلامه بين الآخرين، فلا يدخل عليهم شيئا يكرهونه. ولماذا إذا أراد أن يصلي يبدأ بالسواك أيضا؟ لأنه سيناجي ربه والملائكة تؤمن على ما يقول، وإذا دخل المسجد أيضا الساك. لماذا؟ لأن ثمة ملائكة خاصة للمساجد تستمع الذكر وتؤمن على ما يدعو به المصلون. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعوري عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، يعني معناه أنه كان يواظب كثيرا على كثرة الاستياك، وفي الاستياك المحافظة على الأسنان، والأسنان أحد أركان الصحة والجمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشو صفاه بالسواك، يشو صفاه يدلك أسنانه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. فإذن هو في قيام الليل وفي التهجد وكلاهما بمعنى واحد، لكن القيام قد يكون غير النوم والتهجد إذا كان بعد النوم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه باستواك. فإذا حتى باعتبار أن النوم وكثرة السكون يعني قد يجعل رائحة تتجمع في الفم، ولذا الإنسان يرعى الملائكة التي تستمع كلامه ويرعى القرآن، فيجعل الإنسان أفواهه مطاربة للقرآن فيطيبه. وهذا السواك يدل على الحالة القبيحة التي ابتلي فيها الناس وهي شرب الدخان، وتجد امرأة يعني تلبس الحجاب من فوق إلى أعلى وأمام الناس تشرب الدخان والعياذ بالله. فهذا يدلك يعني من يشرب الدخان كأنه يقول للناس أنا أتبع الشهوات، وأن الشهوات قد غلبت عليها. فأصحاب الدخان يخالفون الآية 49 بعد 200، اقرؤوها واقرؤوا ما قال العلماء فيها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء. وبإذن الله تعالى في درس من الدروس نأتيكم بالأدلة على مشروعية النظر إلى السماء، وأن النظر في السماء عبادة، ولا سيما حينما يدعو الإنسان في النظر إلى السماء قبل أن تدعو كأنك تحسن الظن بالله تعالى وأنك تأمل من الله تعالى الخير والفضل والإحسان والعطاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، لماذا كان تقلب؟ لأنه ينتظر من الله تعالى الوحي في تغيير استقبال القبلة، فسنسوق الأدلة في جلسة قادمة إن شاء الله تعالى. فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. إذن أحاديث السواك كثيرة، وهذه الآيات يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر. وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكرير قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث، فبعضهم يتكرر استيقاظه كلما استيقظ كررها. وإذا فعل الإنسان هذا وجد راحة ولذة وطمأنينة، وكان هذا سبب في رؤى يراها الإنسان ينشرح بها صدره وتستقيم بها أموره. وفضل الله تعالى عظيم، من استدر رحمة الله ورضا الله نال رحمة الله ورضا الله. بسم الله. إذا الإنسان تعرض من الليل صار عنده قلق، هذا كلما استيقظ يقرأها، وكلما استيقظ الإنسان يقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد في يوم يبدأ خيره على أسماء قدس ما قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم يدعو. والإنسان يجعل ليله بذكر الله بطاعته، ويجعل الهاتف بجواره فيفتحه إلى المصحف ويكثر من القراءة حتى ينعس ثم ينام. هكذا يجعل الإنسان ليله عبادة وليله طاعة، وكلما وجد من نفسه قوة جعل هذا الليل مستثمرا لطاعة الله وعبادته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي يا لي. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. الختان، والختان هو قطع هذه القطعة الزائدة وفيها من المنافع وفيها من الطهارة. والاستحداد، وهو أن الإنسان يستحد بالحديدة حتى يأخذ الشعر الذي حول القبض. والآن وجدت بعض الأدوية والعلاجات التي ليس فيها ضرر فلا بأس باستخدامها، ولكن لا يبذر الإنسان ولا يأتي بشيء يؤذيه. وتقليم الإظفار يقلم الإنسان أظافره في كل جمعة، ولا يحق للمرء أن يدع هذه الأشياء فوق 40 يوما. ونتف الإبط باعتبار هذه لا تحلق حلقة، إنما تنتف نتفها لأنها تكون فيها رقة، باعتبار أن الإنسان لما هكذا الشعر لا يخرج ثخينة فهي تضعف. وقص الشعر يستحب للإنسان أن يقص شاربه ولا يجعل الشعر يزيد على الشفتين، ولا يحلقه حلقة، فإن الإمام مالك قد عد الحلقة مثلة يؤدب فاعله. فهذا هو الأمر في هذا. وهناك من رأى حلقة واستدل بروايات منها أنهك الشوارب وقال بأن الإنهاك هو الحلق. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، وهو اختتان الرجال، والاستحداد، وهو أخذ الشعر الذي نابت حول القبل والدبر بالحديدة أو بالمزيل للشعر، وبعضهم ينتفه. جاء في مغني في كتاب المغني ابن قدامة سئل الإمام أحمد عمن ينتفه قال: أو يطيق ذلك أحد. وقص الشارب وتقليم الأظفار ونصف الإبط. إذن هذه الأشياء حينما توجد تجمع القذارة وتجمع الرائحة الكريهة، وديننا هو دين الطهارة والنظافة والنجابة. وأراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون بين الناس وبين الأمم كالشامة. وإذا عمل الإنسان بهذا وطهر ظاهره فهو حري أن يطهر باطنه، ففي تطهير الظاهر تذكير بتطهير الباطن. ومر معنا في درس الصباح فيما يتعلق بالدعاء بعد الوضوء بالشهادتين وتوحيد الله تعالى. لماذا؟ لأن الإنسان لما طهر بدنه يعمل للتوحيد لتطهير قلبه. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقف لنا في قص الشعر وتقليم الإظفار ونصف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 يوما. إذا تركنا أكثر من 40 يوم دخلنا بالإثم. ولذا جاء في عند النساء بسند جيد: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. دل على أنه ليس فقط محرم بل هو كبيرة من الكبائر أن الإنسان يعظم شاربيه حتى يطولا وتصير سبب لجمع الدهون وغيرها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد هذا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أي وفروا اللحى. وجاءت هذه أعفوا يعني بالأمر، أحفوا أعفوا أوفوا، كلها بهمزة القطع. وإعفاء اللحية أن الإنسان يوفرها ويطيلها. ولكن جاء من فعل ابن عمر أخذ الزائد عن القبضة، فلا يجعلها الإنسان أكثر من قبضة حتى لا تصبح لحية شهرة. وهذا هو المختار عندنا. وكما أن الإمام مالك كره حلق الشارب أيضا كره أن تكون اللحية عظيمة. نعم، والعلم عند الله تعالى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية، فهذا أمر والأمر أمر إيجاب. نعم، الشارب بهمزة قطع. اي نعم، همزة قطع احفو. اي نعم، همزة قطع. نعم، ما كله همزة قطع، نص العلماء على هذا. لا بهمزة احفو ونص يعني ابن دريد صاحب الاشتقاق على هذا، وكذلك غيره من اهل العلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، هذا قرأناه. نعم، عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، يجعلوها وافية موفرة. إذن الأحاديث الصحيحة واردة في إعفاء اللحية ولا مناص من ذلك، فيجب على المسلم أن يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا من سنن الفطرة. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. شوف هذا وجود خالف المجوس، خالف المشركين. بعض المؤلفين رأى أنها شرعت لأجل المخالفة فقال بعدم وجوبها بل بعدم الاستحباب إلا إذا قصد المخالفة، وهو الشيخ عبد الله بن يوسف الجديح العالم العراقي المعروف المقيم في مانشستر، وقد أخطأ في هذه الفتية خطأ عظيما، كما أنه ألف كتابا فخما ضخما وليس فخما ضخما في المعازف ذهب إلى تجويدها، وقد خطأ في هذا خطأ كبيرا. ولكل عالم زلته، عفى الله عنا وعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زاد عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، يعني هذه الحواف التي تكون، وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، أن الإنسان حينما يستنجي. وحدثناه أبو بكر وحدثناه أبو كريب في الحديث السابق قال أخبرنا ابن أبي زائد عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. نتوقف إلى هنا حتى نذهب أنا والشيخ عبد الكريم إلى المستشفى، ليس لدينا شيء لكن أحتاجك مترجما يا سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله. من أين بدأنا هنا؟ 500 نعم، بدأنا بفضل الله 566 وانتهينا إلى 605. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.